نستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس 45 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، وهي اعتقاد الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه للإمام الزاهد أبي الحسن الهكاري الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع هذا الباب، وهو باب اعتقاد الإمام رحمه الله تعالى في صفات الله عز وجل. وكنا قد قدمنا لهذا أو للكلام في هذا الموضوع بجملة من القواعد ذكرها شيخنا العلامة أبو عبد الله ابن عثيمين رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وهي أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فلا يشتق من الصفة اسم إنما يشتق من الاسم صفة، وأن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثبوتية وسلبية، والثبوتية ما أثبته الله أو رسوله لله عز وجل، والسلبية ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز في ذلك الكتاب والسنة. وذكرنا أن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت كلما دل ذلك على كمال الموصوف بها تقدست أسماؤه. وقلنا أن الصفات السلبية لا تذكر إلا قليلا ولسبب من الأسباب، لبيان عموم كمال الله عز وجل، ولنفي ما ادعاه له المشركون المكذبون، ولدفع توهم نقص فيما يتعلق بأمر معين. وقلنا بأن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، ولا يزال الله متصف بها أزلا وأبدا، وهذه الصفات لا تعلق لها بالمشيئة، وصفات فعلية، وهذه التي لها تعلق بمشيئة الرب عز وجل متى شاء أو إذا شاء فعلها، كالاستواء والضحك والرضا والغضب والمجيء والإتيان والنزول إلى غير ذلك، سبحانه وتعالى يفعل من ذلك ما يشاء. وصفات ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار آحادها، كصفة الكلام فهو ذاتي باعتبار أصله، فرعي باعتبار أفراده، باعتبار أفرادهم. وقلنا بأنه يجب إثبات الصفات، يجب ونحن نثبت الصفات التخلي عن التمثيل والتكييف، فلا نمثل الله عز وجل بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته، ولا نكيف صفات الله عز وجل. وقلنا أيضا بأن صفات الله صفات توقيفية كما بينا، وكما ذكرنا عدة مرات قول إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى أنه لا يتجاوز في ذلك الكتاب والسنة. وقلنا أيضا أن الصفة تثبت بواحد من 3 طرق: الأول تصريح النص بثبوتها، الثاني تضمن الاسم لها، الثالث التصريح بفعل أو وصف يدل عليها. وقلنا إنه يجب إجراء النصوص الصفات على ظاهرها دون تحريف، يعني على ظاهرها المعروف عند العرب، وهذه النصوص جاءت لمعاني، الله عز وجل أنزل هذه النصوص لمعاني عرفها العرب، وهذا قول أهل السنة: أمروها كما جاءت، أي أمروها لمعانيها التي عرفها العرب. وقلنا أيضا بأن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار، معلومة لنا باعتبار المعنى فنعلم ما المراد بوجه الله، نعلم ما المراد بيد الله، نعلم ما المراد بقدم الله، نعلم ما المراد بالأصابع، بالعين، بالقدرة، بالرحمة، بالعزة، نعلم المراد بهذا بالاستواء، بالنزول، نعلم المراد بهذه الصفات، لكن نجهل كيف هي، لأننا نجهل كيف الله عز وجل في ذاته. والكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، كما قعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقلنا بعدما ذكرنا هذه المقدمة وهذه القواعد، قلنا إن الناس انقسموا في صفات الرب عز وجل إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى طائفة الممثلة، الذين حصل عندهم غلو في الإثبات حتى خرجوا من هذا الإثبات إلى تمثيل الله عز وجل بخلقه، أو تمثيل الله عز وجل بصورة من الصور، سواء كانت موجودة في الواقع أو غير موجودة في الواقع. والمعطلة، يبقى الطائفة الأولى الممثلة، الطائفة الثانية المعطلة، الذين عطلوا الله من أسمائه وصفاته، وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على تفصيل ذكرناه، والمفوضة، الذين فوضوا الصفة وفوضوا المعنى وفوضوا الكيف، فوضوا الصفة ومعناها وكيفها. والطائفة الرابعة وهم طائفة الحق، الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، وهم الذين أثبتوا النص وأثبتوا الصفة وأثبتوا المعنى وفوضوا الكيف لله عز وجل، وأثبتوا ذلك كله تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن الله عز وجل لما نفى المماثلة أثبت اسمين كريمين وأثبت صفتين كريمتين من هذين الاسمين. معنى الآية، والله عز وجل رد على الطائفتين في هذه الآية، رد على طائفة الممثلة الذين عبدوا صنما، ورد على طائفة المعطلة الذين عبدوا عدما، فقال عز من قائل ليس كمثله شيء فرد على الممثلة، وهو السميع البصير فأثبت أسماء وصفات فرد على المعطلة، فرد على المعطلة في هذه الآية على وجازتها ويعني قلة مبناها، إلا أنه أبطل مذهب الطائفتين، ليس كمثله شيء فأبطل مذهب التمثيل، وهو السميع البصير فأبطل مذهب التعطيل. هكذا أفسد الله عز وجل قول هاتين الطائفتين، وأثبت صحة كلام أهل السنة أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول الإمام رحمه الله تعالى، أخبرنا أبو القاسم عبد الله، أي يقول الإمام أبو الحسن الهكاري، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن ابن محمد الخلال الحافظ ببغداد، قال حدثني أبي رحمه الله، قال أنبأنا محمد ابن العباس المخلص، قال أنبأنا أبو بكر ابن أبي داود. وأبو بكر ابن أبي داود هو الإمام صاحب القصيدة الحائية في الانتصار لمذهب أهل السنة، لمذهب أهل السنة. وهذا الإمام أو هذا الرجل وقع بينه وبين الإمام شيخ المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري خصومة شديدة، حتى إنه اتهم ابن جرير في نحلته، ورد أبوه عليه، رد أبوه اللي هو أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وقال ابني عبد الله كذاب، وكذب ولده فيما افتراه على شيخ المفسرين أبي جعفر ابن جرير الطبري. وهذا الكلام مدون في محنة الإمام أبي جعفر ابن جرير، لأن ابن جرير رحمه الله لما نزل العراق وكتب كتابا له وصنف فيه المحدثين وصنف فيه الفقهاء فلم يذكر فيه الإمام أحمد رحمه الله، لما أراد أن يكتب وأن يترجم لفقهاء العراق في زمانه لم يترجم للإمام أحمد ولم يذكره في عداد الفقهاء، وإنما كان يلحقه بأهل الحديث، وهذا الذي غلب على الإمام أحمد رحمه الله. فجاء المتعصبة الحزبيون الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان، فسألوا أبا جعفر لما لم تذكر الإمام أو إمامنا في جملة الفقهاء الذين ذكرتهم؟ قال: وهل هو من الفقهاء؟ وهل هو من الفقهاء؟ يعني ينكر أن يكون من الفقهاء، ليس على سبيل التنقص، إنما على سبيل أنه يعني يلحق الشخص بما غلب عليه من العلم، إن كان يغلب عليه الكلام في العقيدة فيلحق بالمتكلمين في باب الاعتقاد، يغلب عليه طابع الفقه فيلحق بالفقهاء، يغلب عليه طابع الحديث فيلحق بالمحدثين، وهكذا. فأراد الإمام أبو جعفر أنه الإمام أحمد على رأس المحدثين، هذا إمام المحدثين، ما له علاقة بالفقهاء، وإنما يغلب عليه طابع الحديث، فأنكر عليهم ذلك فقاموا عليه، فقام عليه الحنابلة في العراق ورجموا بيته بالحجارة حتى توارى البيت تحت الحجارة. تخيل، مش الرجل، فضلوا يرموا البيت بالحجارة حتى واروا البيت، حتى واروا البيت بالحجارة، وما ردهم عن ذلك إلا شرطة الخليفة، وخلصوا الإمام منهم. وكان ممن نال هذا، يعني أو نال يعني قسطا من هذا، الإمام ابن أبي داود صاحب القصيدة الحائية، ودافع الإمام أبو داود أبوه عن الإمام ابن جرير الطبري رحم الله الجميع. قال: أنبأنا الربيع بن سليمان، والربيع بن سليمان هو الإمام الكبير ناقل مذهب الشافعي للأمة من بعده، فهو في مذهب الشافعي كابن القاسم في مذهب مالك، كابن القاسم في مذهب الإمام مالك، وكان أمثل طلاب الشافعي الربيع ابن سليمان رحمه الله. قال: سألت الشافعي رضي الله عنه عن صفة من صفات الله عز وجل فقال: حرام على العقول أن تمثل الله، أن تمثل الله. وهذا هو اللفظ الصحيح لما نتكلم عن صفات الله عز وجل، ونتكلم عن الذين مثلوا الله بخلقه، الصحيح أن نقول أن نمثل الله أو ألا نمثل الله، لأن هذا هو لفظ القرآن على ما سيأتي بيانه. قال: وعلى الأوهام أن تحده، تحده يعني تعرفه. حرام على العقول أن تمثل الله، يعني كل ما خطر بقلبك وعقلك فالله على خلافه. وإحنا ذكرنا بأن التمثيل، بأن التمثيل نوعان: تمثيل حسي، يعني أن تمثل الله بشيء محسوس، وتمثيل ذهني. والتمثيل الذهني له حالتان: إما أن تمثل الله على مثال موجود في الواقع، أو أن تمثل الله على هيئة غير موجودة. وكل هذه الثلاثة منفية في حق الله عز وجل، لأن كل ما يدور بخاطرك فالله عز وجل على خلافه، فلا يمثل الله عز وجل بخلقه. قال: حرام على العقول أن تمثل الله عز وجل، وعلى الأوهام، يعني على الأفهام، أن تحده، يعني أن تعرفه، أن تعرفه في ذاته. وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه السلام. لأن احنا قلنا السبيل إلى معرفة الأسماء والصفات إنما هو طريق من ثلاثة طرق، طريق من ثلاثة طرق، يعني كيف عرفت أسماء الله، كيف عرفت صفات الله، وكيف تثبت هذا لله عز وجل؟ بواحد من ثلاثة، بواحد من ثلاثة: إما أنك رأيت الله عز وجل فتخبر عمن رأيت، وإما أنك رأيت شبيها لله فتخبر عن الشبيه والمثيل، وإما أن يكون الكذب، وإما أن يكون الكذب. وكل هذه منفية، وكل هذه منفية، فلم يبق إلا الطريق الرابع، وهو الطريق الصحيح، وهو طريق الأخبار، كما قال إمام أهل السنة، قال: لا يتجاوز في ذلك الكتاب والسنة. نسمي ربنا بما سمى به نفسه أو سماه به رسول، ونصف ربنا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا نتجاوز القرآن والسنة. لذلك جعل العلماء هذا النوع من التوحيد مع توحيد الربوبية، جعلوهما قسما واحدا، وهو توحيد، التوحيد العلمي الخبري، الذي لا سبيل إلى معرفته إلا من خلال النصوص والأخبار، لا سبيل إلى معرفته إلا من خلال النصوص والأخبار، فيسمى التوحيد العلم الخبري. لأنك كيف عرفت أن لله وجها، أن لله يدا؟ كيف عرفنا هذا؟ إنما من خلال النصوص. وما لم يخبر الله به عن نفسه أو ما لم يخبر به رسوله عن ربه لا نثبته، لا نثبته، لأن هذا ما جاء في النصوص، فهذه هي طرق إثبات الصفة، ولا يسلم منها إلا طريق الأخبار، إلا طريق الأخبار. قال: أخبرنا الشيخ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد القزويني الحافظ، قال: أنبأنا القاضي أبو سعد القاسم ابن علقمة الأبهري، قال: أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم. عبد الرحمن بن أبي حاتم هو الإمام الكبير اللي هو والده الإمام أبو حاتم الرازي صاحب الإمام أبي زرعة الرازي رحمه الله، وهذا كان من كبار الأئمة، وكان أبوه من كبار الأئمة، يعني كان أبوه من الطبقة العالية جدا في علماء الجرح والتعديل، على شدة فيه أي في أبيه يعني، رحم الله الجميع. قال: أنبأنا يونس ابن عبد الأعلى المقرئ، قال: سمعت أبا عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول: وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما يؤمن به، فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها. هذا المفترض، هذا الذي يمليه الإيمان على الإنسان، أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وأن تصف الله عز وجل بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله. أما أن يسمي الله نفسه بأسماء ويصف نفسه بصفات وأنت تنفيها عن الله، هذا هو التكذيب والكفر بالله عز وجل. فالله عز وجل قال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وذكر الأسماء، وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه لها، وقال النبي: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، إلى آخر هذا. فجاءت طوائف من الناس ونفوا هذا، وقالوا: ليس لله اسم وليس لله صفة، وليس لله صفة، فكيف ليس لله اسم وليس لله صفة، مع أن الله أثبت الأسماء والصفات، أثبت الأسماء، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأثبت الصفات في القرآن، وأثبت النبي صفات لربه تبارك وتعالى، فكيف تنكرون الذي أثبته الله عز وجل؟ أنكروا الذي أثبته الله عز وجل بسبب لوازم فاسدة باطلة وخزعبلات صورها الشيطان في عقول هؤلاء، ردوا بها النصوص أشرنا إليها في اللقاء الماضي، وهو أن الذي حصل عند المعطلة جهمية كانوا أو معتزلة أو أشاعرة، أنهم عطلوا بحجة التنزيه. الجهمية الذين عطلوا الأسماء والصفات قالوا: الله عبارة عن ذات مجردة بدون معنى، ليس له اسم وليس له صفة، وليس له صفة. يعني أنت الآن لما تقابل إنسانا مثلا في الشارع وتقول له: ما اسمك؟ يقول لك: أنا ليس لي اسم. طيب، هذا مدح ولا كمال؟ هذا مدح ولا نقص؟ هذا نقص. كيف ما له اسم؟ فإذا كان هذا في حق المخلوق نقصا، فكيف بحق الخالق عز وجل؟ فقالوا: إننا لو أثبتنا الأسماء أثبتنا تعدد الآلهة، أثبتنا تعدد الآلهة. إذ الأسماء الحسنى عند الجهمية مختلفة المعاني، معانيها متغايرة، الرحمن ده إله غير الرحيم، والرحيم إله غير السميع، والسميع إله غير الجبار، وهكذا. فقالوا: هذه الأسماء دلالتها مختلفة، فيدل كل منها على ذات معينة، فلو أثبتنا الأسماء أشركنا بالله، لأنك تثبت 99 إلها مع الله. فحتى تخرج من دائرة الشرك المزعوم في عقول هؤلاء إن في الأسماء، إن في الأسماء. وأهل السنة قالوا الأسماء الحسنى من حيث الدلالة تنقسم إلى قسمين. أهل السنة يقولون الأسماء الحسنى من حيث الدلالة تنقسم إلى قسمين، من حيث الدلالة على الذات العلية فكلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، الرحمن هو الرحيم، هو السميع، هو العليم، هو البصير، هو القادر، هو إلى آخر هذه الأسماء. قال تعالى الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر ما ذكر. ففي كل مرة يعرف الأسماء بالله عز وجل، فمن حيث الدلالة على الذات كلها بمعنى واحد، لا فرق بين الرحمن والرحيم والجبار والعزيز والسميع والبصير، لا فرق، كلها بمعنى واحد، وهو الله عز وجل، وهو الله عز وجل. كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخر الآيات. فمن حيث المعنى كلها، من حيث الدلالة على الذات كلها بمعنى واحد وهو الله عز وجل. ومن حيث الدلالة على المعاني فهي مختلفة، فهي مختلفة، الرحمن غير الرحيم والسميع غير البصير، فيتنقسم من حيث الدلالة إلى صورتين. حيث الدلالة على ذات الرب فكلها بمعنى واحد وهو الله، أي كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله. ومن حيث الدلالة على المعاني فهي مختلفة، فهي مختلفة، كل اسم له معنى خلاف الاسم الآخر من بقية الأسماء الحسنى. فالجهمية نفوا هذا وحملوا، نفوا القسم الأول وهو الدلالة على الذات، وحملوها على الدلالة على المعنى، وقالوا إنها متباينة، إنها مختلفة، وأثبتوا تعدد الآلهة بحجة أو بشبهة إثبات الأسماء، فعطلوا الأسماء. والصفات كذلك، قالوا لو أثبتنا الصفات مثلناه بخلقه، فحتى نفر من مأزق الإشراك ومن مأزق التمثيل ننفي الأسماء وننفي الصفات عن رب البرية تبارك وتعالى، فعطلوا أسماء الله وعطلوا صفات الرب عز وجل. المعتزلة لما قام الناس على الجهمية أتباع جهم وكفروهم، لأن الذي يقول هذا كافر بالله لأنه مكذب لله، متجرئ على الله، مجهل لرسول الله، يتهم رسول الله بالجهل، أي بالجهل بربه عز وجل، أنه لا يعرف شيئا عن إلهه الذي بعثه وأرسله، فهذا كافر بالله عز وجل، من يقول هذا فهو كافر بالله عز وجل طبعا. وهو ده كان مقدمة إنكار أن يكون القرآن كلام الله عز وجل. طبعا هم نفوا الأسماء ونفوا الصفات، ونفوا الصفات، فما دام نفوا الأسماء والصفات ومن صفات الله الكلام، يبقى الله لا يتكلم، عند الجهمية لا يتكلم. طب والقرآن هذا يأتي الكلام عليه، كان ده منشأ، هو ده منشأ بدعة القول بخلق القرآن. لماذا قالوا القرآن مخلوق؟ لأنهم نفوا صفة الكلام عن الله. وهكذا شاركهم المعتزلة الذين نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، وشاركهم الأشاعرة فأثبتوا من الأسماء ومن الصفات وعطلوا من الأسماء ومن الصفات. فقال الإمام رحمه الله تعالى قال لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة، يعني بانت له الأدلة، يعني بانت له الأدلة، أن يرد شيئا من ذلك، لأنه إن رد شيئا من ذلك بعد العلم بالنص هذا كافر بالله، لأنه كذب الله عز وجل وجهل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لأن القرآن نزل به، القرآن نزل بالأسماء ونزل بالصفات. قال وصح عن رسول الله القول به فيما روى العدل، العدل يعني اسم جنس، يعني فيما رواه العدول أي من الأئمة الأثبات، ورووا السنة وفيها أسماء وفيها صفات، والقرآن نقل الكافة عن الكافة. قال فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر بالله، الذي ينفي أسماء الله أو صفات الله أو يقول بأنه ليس فوق العرش إله، ليس فوق العرش إله، وهذا كلام الأشاعرة، هذا كلام الأشاعرة، حتى إنهم يقولون إنه لا يجوز أن تسأل عن الله بالأينية. الأينية اللي يعني أين الله يعني، تمام؟ ليه لا يجوز؟ قالوا لأن معنى أين أنك ستخبر أن الله في جهة، لأن أين الجواب عنها جهة، أين يسأل بها عن المكان يعني، أين أداة يسأل بها عن المكان. فإذا سألت أين الله كان الجواب أن الله في مكان في جهة معينة. قالوا والله الجهة محالة عليه، تمام، لأن الله يستحيل أن تحويه جهة. وهذه من الألفاظ المجملة التي يأتي الكلام عليه، لأن القرآن أخوانا جاء أو الكلام عن صفات الله ينقسم إلى ثلاث صور: ما أثبته القرآن نثبته، القرآن والسنة نثبته، وما نفاه القرآن والسنة ننفيه. طيب ما لم يذكره القرآن ولا السنة وجرى على كلام بعض الناس زي الجهة زي الجسم زي الحد، تمام، الكلام هذا تصرفنا فيه ماذا؟ لا نثبته ولا ننفيه، لا نثبته ولا ننفيه، إنما نسأل القائل به ماذا تقصد بالحد، ماذا تقصد بالجهة، ماذا تقصد بالجسم. فإن أفاد معنى مقبولا موافقا للأدلة الشرعية قبل، وإن أفاد معنى فاسدا مخالفا للأدلة الشرعية يرد. كقولهم الجهة مثلا، لما أنت مثلا تقول أين الله يقول لك هذا محرم، هذا كفر بالله أن تسأل أين الله. لماذا؟ قال لك لأن أين يسأل بها عن المكان، وإذا أجبت عن الله بمكان معناه أنك حيزته في جهة، جعلت الله محصورا في جهة، والجهة على الله محالة. نقول الجهة تطلق على معنيين: إما أن يراد بها العلو، وهذا ثابت لله ما ينكر، تمام، جهة العلو، أأمنتم من في السماء أي من في علوه، فهذا ثابت لله نثبته. أما إذا كنتم تقصدون بالجهة أننا نحيز الله في مكان، هذا معنى فاسد ما قال به أحد من السنة، وهذا لا نقصده قطعا. إنما نقصد بإثبات الجهة أو بإثبات المكان إثبات العلو لله عز وجل، إثبات العلو لله عز وجل. فقالوا لا يجوز أن تسأل بأين عن مكان الله عز وجل، فعطلوا هذه الصفات، وقالوا إنه ليس فوق العرش إله يعبد ولا ينزل ولا يرضى ولا يضحك ولا يستوي، نفوا كل ذلك عن الله. فقال الإمام فهو كافر. ليه؟ لأنه مكذب للقرآن ومتهم لرسول الله بالجهل بربه الذي بعثه سبحانه وبحمده. قال وأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر معذور بالجهل. يبقى الإمام يعذر ولا لا يعذر؟ يعذر بالجهل. يبقى الجهلة اللي طلع لنا الأيام دي وبينفي قضية العذر بالجهل، تمام، إنه لا يعذر جاهل بجهله، هذا هو الجاهل بنفسه، أو هذا هو الجهل نفسه. الأئمة يعذرونه قبل بلوغ الحجة، يعذر. متى يؤاخذ؟ إذا أقمنا عليه الحجة، قامت الحجة وعرفها وفهم المحجة من النص، يعني فهم الدلالة من النص، خلاص يؤاخذ بهذا الكلام. أما إنه لا يعرف الحجة ولا يسمع عنها ويقع في هذا ونكفره أو نؤاخذه به، هذا من سمات أهل التكفير أهل الضلال عياذا بالله، وليس من صفات أهل السنة. فالعذر بالجهل ثابت في كلام الأئمة، ثابت في كلام الأئمة. لكن هل تقبل دعوى الجهل من أي أحد؟ طبعا ده هو اللي فيه التفصيل عند أهل العلم، هل كل من ادعى الجهل يقبل منه دعوى الجهل، أم أنه المسألة مقيدة ومضبوطة بضوابط؟ طبعا المسألة مضبوطة بضوابط، يأتي لها كلام إن شاء الله في محله. قال معذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر. يعني أنت بترد الصفات ليه؟ أنت بترد الأسماء ليه؟ هذا لا سبيل إلى علمه إلا بالنصوص، عندك نصوص في ردها؟ ما عنده نصوص، فلم يبق إلا محض التخرص والكذب والافتراء على الله عز وجل. قال ونحو ذلك إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير، وأن له يدين، أنه سميع بصير، فأثبت صفة السمع والبصر، أثبت صفة السمع والبصر. وسميع يعني إيه؟ يسمع، مش كده؟ ولا سميع ولا يسمع؟ سميع ويسمع. المعتزلة قال لك لا، ده هو سميع لكن لا يسمع. سميع يعني من باب إثبات الاسم يعني. طب والصفة؟ قال لك لا، لا يسمع، لأنه لو أثبتنا له أنه يسمع يبقى يحتاج لجارحة زي الجارحة دي كده عشان يسمع به. انت الكلام ده انت جبته منين أصلا؟ الكلام ده على مستواك انت، الكلام ده على مستواك انت، كيف تقيس الله على نفسك؟ الكلام ده في البشر، في المخلوق، انه لما حتى يسمع لابد ان تكون له اذن وتكون الاذن بوصف معين الى اخر. هذا في المخلوق، هذا في المخلوق يا رجل. انت تثبت الاختلاف بين المخلوقات، انت تثبت الاختلاف بين المخلوقات. عندك اذن الفأر، اذن الرجل، اذن الفيل، اذن العنز، هذه الاذان يشبه بعضها بعضا؟ لا. فالاختلاف ثابت في بين المخلوقات، فكيف تسوي رب الخلق جميعا على الخلق او بالخلق؟ اثبت السمع على ما يليق بجلال الله. فالفرق ما بين الصفه والصفه كما بين الذات والذات. فرق ما بين صفه الخالق وصفه المخلوق كالفارق بين ذات الخالق وذات المخلوق. ويمضي الكلام سهلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صفة المخلوق تناسب عجزه، ضعفه، افتقاره، تناسب هذا. وصفة الخالق تناسب جلاله، كماله، كبرياءه، قوته، عزته، تناسب هذا. فأثبت الصفة على القاعدة ليس كمثله شيء وأنه سميع يسمع، يبقى نثبت الاسم والصفة. بصير، نثبت الاسم ونثبت صفة البصر، كما قال تبارك وتعالى أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال ولو كشفه، أي لو كشف الحجاب يعني، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. بصره من خلق، والبصر ده كما قلنا في الدرس الماضي عين لا تنفصل بنفسها فين؟ في الخارج، تمام؟ فهو إضافة صفة لموصوف، يعني أن الله يسمع ويبصر بكيفية لا نعلمه، بكيفية لا نعلمه. قال وأن له يدين، وأن له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان. المعتزلة والجهمية والأشاعرة جاءوا عند هذا النصوص وقالوا لا، الله ليس له يد، لأن القرآن عربي، القرآن عربي، والقرآن خاطبنا بما نفهم ونعرفه، ويستحيل أن يخاطبنا الله في القرآن بما لا نفهم معناه. فمدام قال بل يداه مبسوطتان ونحن لا نعرف من اليد إلا هذه اليد، فيد الله كيد المخلوق، كيد المخلوق. فانقسموا إلى طائفتين، طائفة لما حصل هذا التمثيل عندها نفت الصفة وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وطائفة مثلوا وهم الممثلة، قالوا هو كخلقي تماما، تمام. أهل السنة قالوا لا، هو له يدان لا تشبه أيدي المخلوقين، لا تشبه أيدي المخلوقين، لأن الفرق ما بين الصفة والصفة كالفرق ما بين الذات والذات، فكما لا تشبه الذات الذوات لا تشبه الصفات الصفات. فقالوا بل يداه مبسوطة، فجاءوا عند هذه الآيات وقالوا إيه؟ لا، هذه ليست يد، ليست يدا حقيقية، إنما المراد باليد هنا النعمة، إنما المراد باليد النعمة أو القدرة. بعضهم قال المراد باليد النعمة أو المراد باليد القدرة. لك عليه يد يعني لك عليه نعمة وجميل، يعني له لك في عنقه منة وجميل، يعني أنت فعلت فيه جميلا، كما كانت تقول العرب، اليد عند العرب بمعنى النعمة، اليد عند العرب بمعنى النعمة. لكن هنا الله أضاف اليد إلى نفسه فقال إيه؟ بل يداه. اليد دي عين تنفصل ولا لا تنفصل؟ لا تنفصل، فهي إضافة صفة لإيه؟ لموصوف، فهي إضافة صفة لموصوف، لأن الله أضاف اليد إلى ذاته، إلى نفسه، تبارك وتعالى. واليد عين لا تنفصل بنفسها عن الذات، فهذه إضافتها إلى الذات إضافة صفة لموصوف، إضافة صفة لموصوف. وبعدين لو أن المراد باليد النعمة أو القدرة، طيب الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان، يبقى نعمته ولا قدرته؟ طيب أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مما عملت نعمتنا ولا نعماتنا ولا قدراتنا؟ ما هي اليد في القرآن بتأتي على ثلاثة أنحاء، بتأتي مفردة وتأتي مثنى وتأتي جمعا، تمام؟ الذين قالوا اليد القدرة أو اليد النعمة أو اليد النعمة لا مناص لهم من المرور بهذا المأزق. أما إذا جاءت اليد مفردة فلا إشكال على كلامهم، يعني على كلامهم يد الله فوق أيديهم، قالوا المراد باليد النعمة. طيب إذا سنيت اليد بل يداه مبسوطتان، المعنى يكون ماذا يعني؟ بل نعمته ولا بل قدرته؟ هو ربنا له قدرتان ولا نعمتان؟ نعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، والله له قدرة واحدة عظيمة تليق بجلاله، تمام؟ وإذا جاءت اليد مجموعة مما عملت أيدينا، أي مما عملت نعماتنا أو مما عملت قدراتنا، فهل لله قدرات مختلفة أو نعم مختلفة؟ النعم لا تحصى، والله له قدرة شاملة تناسب جلاله وكماله سبحانه وتعالى. إذن فهذا كلام مردود، هذا كلام مردود، لأنك إذا جعلت اليد النعمة أو القدرة لابد أن تتصادم مع النصوص التي جاءت فيها اليد مثنى وجاءت فيها اليد مجموعة، وجاءت فيها اليد مجموعة. إذن ما المراد بهذه النصوص؟ بل يداه مبسوطتان إثبات صفة اليدين لله، أن لله يدين سبحانه وتعالى لا تشبه أيدي المخلوقين، نثبت صفة اليد لله عز وجل. طيب صفة اليد لله جاءت مرة مجموعة، جاءت مرة مفردة، وجاءت مرة مثنى، وجاءت مرة مجموعة. نثبت لله ماذا؟ يد الله فوق أيديهم، نثبت لله يدا واحدة بل يداه مبسوطتان، أم نثبت له يدين؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا فنثبت له أيدي كثيرة؟ ما هو التوجيه الصحيح؟ التوجيه الصحيح أن لكل نص عند العرب من هذا معنى معروف. لما تأتي اليد مفردة في كلام الله عز وجل فالمراد به اسم الجنس، المراد به اسم الجنس. وهذا أسلوب عربي معروف، قال تعالى والعصر، إن الإيه؟ إن الإنسان، مين الإنسان ده؟ كل الناس، كل الناس. فالإنسان اسم جنس يشمل زيدا وعمرا وفلانا إلى آخره، ده اسم جنس يشمل كل الناس. فإذا جاءت اليد مفردة فالإشارة بها إلى الجنس، يعني أن لله صفة اليد، إثبات الصفة لله عز وجل بقطع النظر هي واحدة أو اثنين أو ثلاثة على ما سيأتي من النصوص. فإذا جاءت مفردة فالمراد بها اسم الجنس، أي إثبات الصفة المجردة لله. وإذا جاءت مجموعة، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فالمراد به التعظيم والتفخيم، كما هو معروف في حتى في عرف الناس. تلاقي مثلا شغال مثلا مدير إدارة الزراعية ولا بتاع، ويقول لك مثلا سيادتكم وحضراتكم، هو واحد بس، تمام؟ أما ليه بقى سيادتكم ومتعلم؟ ده أسلوب عربي تفخيم معروف، تمام؟ هذا أسلوب معروف، أسلوب إجلال وتعظيم. فإذا كان هذا يقال في حق المخلوق فكيف بحق الخالق؟ فإذا أفردت اليد فالمراد بها إثبات جنس اليد لله، وإذا جمعت فالمراد بها التعظيم والتفخيم لله، وإذا جاءت مثناه وهذا هو الثابت لله، أن لله يدين، أن لله يدين. قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله عز وجل آدم قال له، يعني بسط له يديه أو قبض له يديه وقال: اختر يا آدم. قال: فاخترت يمين الله وكلتا يدي ربي، وكلتا يدي ربي. يبقى الله له كم يد؟ يدان، له يدان. وكلتا يدي ربي يمين مباركة، هذا دليل. الدليل الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد طوى السماوات والأرض بيمينه، قال: وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه. يبقى السماوات والأرض طي يمينه، وفي يده الأخرى، يبقى له كم يد؟ يدا، له يدان سبحانه وتعالى. طيب هل له يد يمين ويد شمال أم أنهما جميعا يمين؟ الجواب أن له يد يمين ويد شمال. تمام، اليد اليمين معروف ثابتة في النص: فاخترت يمين الله وكلتا يدي ربي يمين، هذا لا إشكال فيه. طيب هل له يد شمال؟ اليد الأخرى هذه وردت في الأحاديث على إطلاقين: وردت بوصف وفي يده الأخرى، ووردت في بعض الأحاديث الصحيحة وفي يده الشمال، وفي يده الشمال، وهذا سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. فهذا ثابت لله عز وجل، فنثبت لله اليدين على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اوعى بقى تقول اصل احنا لو اثبتنا اليدين يبقى يقتضي من الاثبات ان احنا لا نفهم الا هذه اليد. الله ما طلبك بهذا الفهم اصلا، الله ما طلبك الفهم ده، تطالب به في الاحكام الشرعيه، تطالب به في الاحكام الشرعيه، ولا تطالب به فيما يختص باسماء وصفات رب البريه تبارك وتعالى. الفهم ده تفهمه في الاحكام الشرعيه، يقول لك صلي بالطريقه الفلانيه تبقى انت لم تفهم من النص الا هذا، زكي لم تفهم النص إلا هذا. أما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ما في شيء اسمه هذا الذي فهمناه. النصوص لها معاني عند العرب، أمرها للمعاني المعروفة عند العرب مع تفويض تكييف الصفة لله عز وجل، فتثبت تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وأن له وجها، بقوله كل شيء هالك إلا وجهه. وأن لله وجه، وأن لله وجها، ما الدليل على أن لله وجه؟ قوله تعالى كل شيء إيه؟ هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، يعني كل ما على الأرض يهلك إلا وجه ربك. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الجهمية والمعتزلة يقولون المراد بهذه الآية إثبات الذات، ويبقى وجه ربك يعني ويبقى ربك، يعني ويبقى ربك، لأن الوجه يعبر به عن الذات. كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء هالك إلا الله، هكذا قال الجهمي. ونقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل لا يصح، إنما الآية جاءت صريحة في إثبات صفة الوجه، كل شيء هالك إلا وجهه، فنثبت صفة الوجه لله عز وجل. فواحد يسأل يقول لك يعني الآية دي ما ينفعش نثبت منها الذات؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ها؟ لا، أنت مش هتقول صفة، أنت لو أولت تقع في المحظور. ها؟ أحسنت، الآية أخوانا ده جاءت صريحة في إثبات صفة الوجه، فنثبت صفة الوجه بالنص اللي قدامك ده: ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجه. نثبت صفة الوجه بالآية. طب نثبت الذات؟ قالوا نثبت الذات باللازم. ايش هو اللازم؟ لازم الصفة، لازم الصفة. اقرأ لكنه كل شيء هالك إلا إيه؟ وجهه. الضمير في كلمة وجهه عائد على من؟ على الله. يبقى الله أضاف الوجه لنفسه، والوجه ده ذات تنفصل ولا لا تنفصل؟ لا تنفصل، لا تنفصل. يبقى ده إضافة صفة لإيه؟ لموصوف. ده إضافة صفة لموصوف. الوجه ده ذات لا تنفصل، أو أقصد عين لا تنفصل عن الذات في الخارج، فإضافته للذات إضافة صفة لموصوف. لما أقول أنا الآن أنا رأيتك بعيني، بعيني تمام، ما ينفعش تقول لي مثلا بإحاطاتك ونحو ذلك، لأن أنا أضفت الصفة لنفسي، فلا تكون العين هنا إلا صفة للموصوف. فالله أضاف الوجه لنفسه، فلا يكون الوجه هنا إلا إضافة صفة لذات أي لموصوف. فنثبت الوجه بالنص الذي أمامنا الآن، ونثبت الذات بلازم النص، إذ لا يمكن وجود وجه منفصل عن الذات، والله أضاف الوجه لنفسه، فهذا يكون صفة لله. فنثبت الوجه بالنص والذات باللازم، ويبقى وجه رب. ده الدليل الأول. الدليل الثاني على أن المراد بالوجه الوجه وليس الذات، قوله تعالى ذو ويبقى وجه. وجه دي إيه؟ فاعل مرفوع بالضم. طب وذو صفة للفاعل، تمام، فجاءت مرفوعة. طيب لو إحنا شلنا ذو دي كده وقلنا ويبقى وجه ربك ذي الجلال، يبقى ذي صفة للوجه ولا صفة للرب؟ صفة لربك، تمام، صفة لربك. يبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال ده الدليل القاطع في الآية على أن المراد الوجه، على أن المراد الوجه. إذ لو كان المراد بها الذات لكانت ويبقى وجه ربك، وجه أضيفت إلى الرب، فجاءت الرب مجرورة تمام مخفوضة، وزي أضيفت إلى الرب فكانت مجرورة، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وهذا غير صحيح. إنما ويبقى وجه ربك ذو الجلال فكان الوصف للوجه، فالآية بنصها دالة على إثبات صفة الوجه لله، والذات نثبتها باللازم، إذ لا يمكن أن يوجد وجه بدون ذات، فنثبت الذات باللازم، أي بلازم الصفة. قال وأن له قدما، لله قدم سبحانه وتعالى. الدليل قوله عند الشيخين في الصحيحين قال حتى يضع الرب فيها قدمه، يعني كلما ألقي في جهنم أعاذنا الله وإياكم منها فوج من الكافرين تعاظمت واشتد حرها وانتشر لهيبها وتغيظت وظهر زفيرها، تتعاظم كلما ألقي فيها فوج، سألت تمام يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، ما تمتلئ جهنم إلا إذا وضع رب العزة فيها قدمه الشريف، فعند ذلك ينزوي بعضها لبعض وتتواضع وتقول لربها قطن قطن وعزتك، يعني كفاني كفاني وعزتك. فلا تمتلئ النار حتى يضع فيها رب العزة والجلال قدمه، فتقول قطن قطن، يعني كفاني كفاني وعزتك، وينزوي بعضها إلى بعض، لا تمتلئ النار إلا بذلك. وأما الجنة فلا تمتلئ إلا إذا أنشأ الله لها خلقا فملأها بهم، يعني بعدما يدخل من عباده من شاء الجنة يبقى في الجنة أماكن ليس فيها أحد، فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياه. فالشاهد من الحديث قوله حتى يضع الرب فيها قدمه. يقول لك لا، ليس المراد بالقدم اللي هي القدم الحقيقي، إنما المراد بالقدم أي معنى، أي معنى آخر يأخذون مثلا أي قدم أو أي معنى من المعاني الفاسدة، وهذا هو التحريف. فمن هذا نثبت صفة القدم كما قال الإمام أن لله قدما. قال وأنه يضحك من عبده المؤمن بقوله عليه السلام للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله، إنه لقي الله وهو يضحك إليه، والحديث في الصحيح. فنثبت صفة الضحك لله. المعطلة الجهلة يقول لك لا يضحك، إزاي لا يضحك؟ ده أنت لو رأيت إنسانا لا يضحك تكرهه، صح؟ ده حتى إلى أعرابي، الأعرابي على سجيته لما سمع الحديث قال أو يضحك ربنا، هو ربنا بيضحك؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، مدام إنه بيضحك فلا تيأس ولا تقنط من رحمته ولا تعدم الخير منه. فالله يضحك سبحانه وتعالى، إنه لقي الله وهو يضحك إليه، فالله يضحك، يضحك ضحكا يليق بجلاله لا كضحك المخلوق، لأن الفارق بين الصفة والصفة كالفارق بين الذات والذات. يضحك ربنا، نثبت صفة الضحك لله. المعتزلة والأشاعرة والجهمية قالوا لا يضحك. ليه لا يضحك؟ قال لك لأننا لو أثبتنا الضحك لله لا أثبتنا أنه يحتاج إلى فم ولسان وأسنان وأضراس وهواء يدخل وهواء يخرج وأحبال صوتية. الكلام ده الكلام ده جبته منين الكلام ده؟ اللوازم هذه من أين أتيت بها؟ هذا يا أحمق فيك وفي المخلوقات، هذا فيك وفي المخلوقات. نعم الأحبال الصوتية والأضراس والسنايا وحفات اللسان والهواء الداخل والخارج هذا عندك أنت، هذا في المخلوق، هذا في المخلوقات، فكيف تقيس الله على خلقه؟ إذا كنت تعلم أن ذات الله لا تشبه ذات ذوات المخلوقين، فكذلك صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. هي دي أخواننا اللوازم الفاسدة التي قامت في أذهان هؤلاء الفسقة وردوا بها الصفات. تخيل بالنص قدامك في القرآن، ها النص قدامك، الله يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء إخبار عن صفة المجيء لله بذاته يوم القيامة. يقول لك لا، لا يمكن أن يأتي الله، إزاي يا ابني؟ القرآن بيقوله، يقول لك ده وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك. الكلام ده انت جبته منين؟ الكلام ده من أي من أي مصدر؟ من لغة؟ من كلام عالم؟ من نص في سنة؟ من آية في كتاب؟ كل هذه لوازم قذفها الشيطان في رؤوس هؤلاء فقالوا بها عياذا بالله، وأجروها على الله بهذه الجرأة الشديدة. فالله يضحك، نثبت صفة الضحك لله عز وجل، وأن ربنا يضحك ولن نعدم من رب يضحك خيرا كما قال الأعرابي على فطراته السليمة، لن نعدم من رب يضحك. يبقى يضحك، يغضب، يرضى، ينزل، يستوي، يعجب. لقد عجب الله من صنيعكما البارح. هم جم في كل الصفات يا أخوانا وفسروها بلازمها عند المخلوق. قال لك مثلا صفة الرحمة، أصل الرحمة دي معناها انفعال بيحصل داخل القلب وشعور معين وحاجات في الدم مش عارف ايه، والغضب بيبقى فوران في الدم في الرأس. الكلام ده عندك، الكلام ده في رأسك، وربنا حط لك القاعدة، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المماثلة وأثبت الأسماء والصفات. يبقى أثبت الأسماء وأثبت الصفات مع نفي المماثلة وتمضي الدنيا، وتمضي الدنيا. فهؤلاء طبعا الكلام ده مش كلام اللي احنا بنحكيه، ده مش كلام قديم يا اخوانا، الكلام ده موجود الآن في العقيدة هذه تدرس في الأزهر، العقيدة الأشعرية هذه العقيدة الأزهرية دي بتدرس في الأزهر، تسمع كلام الدكتور أحمد الطيب ويتكلم عن هذه الصفات يقف شعرك لما يقول ليس فوق العرش إله يعبد، ليس فوق العرش إله يعبد، ومن اعتقد أن فوق العرش إله فهو كافر بالله. هذا يقوله الدكتور الطيب وغيره، ينفون الصفات عن الله عز وجل. هذا قول الأشاعرة، قول أهل الضلال، وده عقيدة بتدرس في الأزهر، ينبغي أن يرد عليها ذلك. فقال وأنه يضحك وأنه يهبط كل ليل، يهبط يعني ينزل يعني إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الدارقطني وغيره بسند صحيح، قال ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر فأقول هل من تائب فأتوب عليها من سائل فأعطيها. حديث ينزل، أهل الضلال قال لك لا ينزل، لا ينزل. طب الرسول بيقول ينزل وهؤلاء يقول لا ينزل، تمام؟ طب لماذا قلتم لا ينزل؟ قال لك لأن احنا لو أثبتنا النزول هنثبت بقى اللوازم للنزول، يبقى يحتاج سلم ينزل به، خدك معي؟ بقولوا كل الكلام ده، تمام؟ وبعد ده أولا. اثنين، انه لما هينزل من العرش، تمام، الى السماء الدنيا يبقى العرش خلى منه، وما وش معقول طبعا ان العرش يخلو من الرحمن عز وجل، تمام؟ ولما ينزل هيحتاج انه يخترق السماوات عشان ينزل من سماء لسماء، فلما كونه يخترق السماوات يبقى السماء احاطت به، وهذا محال على الله. طب والكلام ده مصدره ايه؟ النزول ده نحتاج فيه لسلم، انا وانت نحتاج لسلم في الطلوع والنزول، انا وانت الكلام ده نحتاجه، لكن كيف قسط الله على خلقه؟ مين اللي قال لك ان ربنا لما يحتاج ينزل او يستوي يصعد انه بيحتاج لسلم اللي سلم؟ من قال لك هذا؟ من اي كتاب اتيت بهذا الكلام؟ ومن قال لك انه لما ينزل بيخترق السماوات فتحويه السماوات؟ انت شفته؟ رأيت الله وينزل؟ ليس الا محض الكذب. فيقول الشيطان يوجد في رأسه هذه اللوازم الفاسدة وبناء عليه حتى يفر من هذا، يقول لك ان في النزول. طيب والآية والحديث يقول لك ينزل، قال لك لا، ينزل ده مش معناه انه بينزل بذاته، انما ينزل امره، ينزل امره. فحرف، والتحريف نوعان، اما تحريف النص والمعنى او تحريف المعنى مع بقاء النص، تمام؟ فيقول لك ينزل يعني ينزل امره، اما انه ينزل بذاته لا. اهل السنه يثبتون النزول لله، النزول الذي يليق بجلال الله عز وجل. وطبعا بقى لا يسال احد من سيء الادب اللي يقول لك طيب ما احنا اصلحنا عندنا ثلث الليل الاخر ده يختلف عن السعوديه، يختلف عن الاردن، يختلف عن امريكا، يختلف عن روسيا، فمعناه ان ايه؟ على مدار الساعه في ثلث الليل الاخر، فهل الله في نزول؟ نقول هذا قله دين وسوء ادب مع رب العالمين، لا يسال هذا، لا يسال عن هذا اصلا. الرسول اخبر انه ينزل في ثلث الليل الاخر، نؤمن بهذا. الصحابة الذين قال رسول الله هذا لهم لم يسألوا هذه الأسئلة، ما سمعنا أن أبا بكر قال يا ربي أو قال يا رسول الله كيف ينزل ربك، وما نوع السلم الذي ينزل به ربك، وإذا نزل هل يخلو منه العرش، وإذا نزل هل تحويه السماء، ما سمعنا أحد قال هذا أصلا. إنما لما قال لهم رسول الله ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر قاموا كلهم وتعرضوا لنفحات الرحمة في ثلث الليل الآخر، هذا الذي فعله السلف. أما الخلف المرتكسون في حمأة الضلال والكفر لا يتعرض لرحمة الله، ويجلس يزبزبه الشيطان في مستنقع الضلال والكفر ويخترع اللوازم دي، يقول لك ينزل يبقى سلم، ينزل يبقى تحويه السماء، ينزل يبقى يخلو منه العرش إلى آخر هذا. نقول يا أخوانا الله أخبر أنه ينزل، وما أخبر عن كيفية النزول. فنؤمن أنه ينزل بذاته بكيف لا نعلمه، لأننا لا رأينا الله ولا رأينا مثيلا لله حتى نخبر عنه، فلم يبقى إلا إما الكذب على الله وإما الخبر، وهذا هو طريق السلامة أن تتبع الأخبار. قالوا أنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله ذلك، وأنه ليس بأعور، وأنه ليس بأعور، يعني أن لله عينا، أن لله عينا لقول رسول الله إذا ذكر الدجال، إذ ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، والحديث الصحيح. فالله له إيه؟ عين، له عين سبحانه وتعالى. قال ولتصنع على إيه؟ على عين. وقال تعالى في السفينة إيه؟ تجري بأعيننا، برضو جمع عند صفة العين، وقال لك لا ده العين معناها الإحاطة والرعاية. وبعدين هو بقى لما المبتدع لما يجي نقشك يقوم يجيب لك الآية دي، يقول لك ما تقول في قول تعالى تجري بأعيننا، نقول له تجري بإحاطتنا برعايتنا بحفظنا بكلاءتنا، يقول لك أهو، أما أنت بتعيب علينا ليه نحب أول الصفات، نقول له لا، إحنا نثبت نقول هذا الكلام مع إثبات صفة العين لله. تمام. ابني أنا كان في الجامعة في الأزهر كلية الدراسات الإسلامية، والدكتور لبس عليهم بهذه الآية، وجاي طبعا منفوخ وبتاعه، إزاي تقولوا على دكاترة الأزهر إنهم يؤولون ويحرفون الصفات؟ قلت له إيه اللي حصل؟ قال للدكتور استشهد بالآية، وقال تجري بأعيننا يعني بحظنا وكلاءتنا ورعايتنا، وأنا سمعتك أنت يقول لي أنا في الدرس تقول إنها معناها الرعاية والكلاء. قلت له نعم نحن نقول هذا، نعم، بس مع إثبات صفة العين. لما ترجع المرة الجاية اسأل الدكتور بتاعك ده، قل له أنت تقول برعايتنا بحظنا بكلاءتنا مع إثبات صفة العين ولا لا تثبتها؟ فقال له أعوذ بالله لا نثبت صفة العين. هؤلاء يعني تجري بأعيننا، يعني تجري بعين الله، إثبات صفة العين لله. تمام. إثبات صفة العين لله عز وجل. وهتفصل بقى العين الكلاء الحفظ الإحاطة الرعاية ماشي، بس مع إثبات صفة العين لله عز وجل. يقول لك يا أخي إزاي السفينة تجري بعين الله؟ نقول له أنت هتذكر هذا مع إثبات صفة العين. هو أنت لما لو جالك ولي أمر طالب وأنت مدرس في فصل، وبعدين قال لك خلي بالك من الولد، قلت له في عيني، والساعة 2 الظهر لقى الولد شايل الشنطة على ظهره وجاي ماشي في الشارع، بيجي يقول لك انت استاذ كذاب، لان انت قلت لي ان ابنك في عينيه وهو جاي ماشي على الارض، فهمت حد بيقوله الا المجانين المعاتيه؟ انما تجري باعيننا اي باحاطتنا وكلاءتنا مع اثبات الصفه. وده الفرق بين النفاه واهل السنه. اهل السنه يثبتون هذا، نعم، باعيننا برعايتنا باحاطتنا بكلاءتنا مع اثبات صفه العين لله. اما أهل الضلال ينفون صفة العين عن الله. وأن المؤمنين يرون ربهم، طبعا هذا مر إشباع هذا البحث، وأن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر، يرون ربهم. طبعا الآيات صحت في هذا كثيرة. قال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أهل الضلال قال لك لا، الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وطبعا الرؤية انقسم فيها الناس إلى ثلاثة أقسام. قسم قالوا الله يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، وهؤلاء أهل الغلو، أهل الغلو من الصوفية، وهؤلاء قالوا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. وقسم قالوا لا يرى لا في الدنيا ولا يرى في الآخرة، وهؤلاء الجهمية النفاة والمعتزلة وأشبه هؤلاء. وقسم قالوا هم أهل السنة، لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، وهذا كلام أهل السنة أن الله لا يرى في الدنيا. قال رسول الله واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فرؤية الله في الدنيا محالة، في الدنيا محالة. تمام. طيب في الآخرة قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أهل الجهل المعطلة قال: لا، الله لا يرى. تبوا الآية قال لك: لا، إلى ربها ناظرة. إلى ربها يعني إلى ثواب ربها منتظرة. شوف التحريف. إلى ربها ناظرة يعني إلى ثواب ربها منتظرة. طب يا جاهل، يوم القيامة ده يوم تنعم المؤمنين، فأي نعيم يحصل بالانتظار؟ ده الانتظار ده عذاب، مش كده؟ الانتظار ده عذاب، فأي نعيم يحصل بهذا الانتظار؟ هو في حد ذاته عذاب. هذا دليل في الآية. ثم دليل آخر، الله عز وجل قال إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ فأضاف النظر إلى الوجوه. النظر ده اللي هو العين ده، وهذه عين لا تنفصل عن الوجه في الخارج، يبقى إضافة العين للوجه إضافة صفة لإيه؟ لموصوف. يبقى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ببصرها الموجود فيها، برضو بقاعة الإضافة. قال لك الله لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة، وعندنا أدلة أن الله لا يرى. ما هي الأدلة؟ قال لك: قال الله عز وجل لموسى لما قال رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، لن تراني. قال لك: شوف، جاء بلن التي تفيد النفي المستقبلي، تمام؟ يبقى الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. نقول له: أولا، الرؤية ثابتة بنص الآية نفسه. إذ لو كانت رؤية الله مستحيلة في الآخرة أو مستحيلة، لماذا طلبها موسى؟ نوح لما سأل ربه عن ابنه قال له ربه: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ونهى. فلو كان موسى يعلم أن رؤية الله محالة وسأل ربه ما لا يمكن أن يحصل، فلماذا لم يحصل العتاب من الله له؟ إنما سأل موسى الرؤية لأنه يعلم بإمكانها وحصوله. يبقى سؤال موسى ده نفسه دليل على حصول الرؤية، دليل على حصول الرؤية. هذا الدليل الأول في الآية. الدليل الثاني أن الله علق رؤية موسى لربه على أمر ممكن، وهو ثبات الجبل. ألا يمكن أن يثبت الله الجبل إذ يتجلى إليه؟ يمكن، يمكن، فرؤيته ممكنة. ثم هنعتبر أن النفي ده نفي للتأبيد، هنعتبر أن للتأبيد في الدنيا، يبقى إنك لن تراني في الدنيا، لأنك في الدنيا يا موسى لست مؤهلا خلقة لرؤيتي، تمام؟ لست مؤهلا خلقة لرؤيتي. فإذا كان يوم القيامة أنشأنا الله إنشاء آخر هيأنا فيه لتحمل رؤية وجهه، يبقى النفي، تمام؟ لن تراني. وبعدين حكاية إن لن دي بتفيد النفي المؤبد، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، غير صحيح. قال تعالى في تمني الكافرين للموت: ولن يتمنوه أبدا، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن، أو ده النفي المؤبد على زعم هؤلاء، وبعدين مش لن بس، ده أتى بأبدا كمان: ولن يتمنوه أبدا. كان يوم القيامة الله أخبر عن الكافرين أنهم لن يتمنوا الموت أبدا. وقال الله في القرآن: ونادوا يا ملك ليقضي علينا رب. يبقى تمنوا الموت ولا لا؟ يبقى كون لن تفيد النفي المؤبد، كما قال ابن مالك في الألفية، قال: هذا قول مردود ارمه، ليس قولا معتبرا. فلن لا تفيد النفي المؤبد. واحد قال لك: لا استنى، عندنا نص أن الله لا يرى. إيه النص ده؟ قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. أهو نص واضح، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فأخبر أنه لا تدركه الأبصار. يقول له: نعم، النص صحيح، ما نعارضه، لكن أنت لقلة علمك اختلط عليك الأمر، هناك فرق بين مجرد الرؤية وبين الإدراك. الإنسان قد يرى الشيء ولا يدركه، صح ولا لا؟ أنت ممكن تبقى شايف ابنك أو أخوك الشقيق بينك وبينه 50 متر في الشارع، تمام؟ وأنت متخيل أنه شخص آخر، صح ولا لا؟ بيحصل، وأنت شايف قدامك أهو، رأيته ولم تدركه على حقيقته. قال لك لا لا، سيبك الكلام ده كلام مصاطب، واحنا عايزين كلام، احنا جبنا لك دليل من القرآن على أن الله لا يرى، فأتنا بأدلة من القرآن على رد هذا الدليل وأن الله يرى. نقول له آه، الله عز وجل قال في كتابه: فلما تراء الجمعان. ها، حصلت رؤية ولا ما حصلتش؟ فلما تراء يعني رأى بعضهم بعض، قال أصحاب موسى إيه؟ إنا لمدركون. قال موسى إيه؟ كلا. فنفى الإدراك وثبتت الرؤية. يبقى ليس كل ما يرى يدرك. وبعدين أنت بتشوف القمر بحجم رغيف الخبز، هو القمر اللي في السماء ده بحجم رغيف الخبز؟ لا طبعا، أنت تراه بدون إدراك. نعم لا ندرك الله، لا نحيط بالله، لكن نراه في الآخرة، نراه في الآخرة. وأن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر. والتشبيه هنا يا أخوانا تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني نرى الله رؤية واضحة صافية كما نرى القمر ليلة البدر رؤية واضحة صافية. ده تشبيه لرؤية الله برؤية القمر ليلة البدر، وليس تشبيها لله بالقمر، تمام؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، يعني رؤية واضحة كرؤيتكم للقمر، تمام؟ جاء بماء، والفعل بعدها في تأويل مصدر: إنكم سترون ربكم كما ترون، تمام؟ يعني ترون ربكم رؤية واضحة كرؤيتكم للقمر ليلة البدر. وأن له إصبعا، لله أصابع، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. فالله له أصابع. يجي أهل الضلال يقول لك: ما احنا لو أثبتنا الأصابع دي بقى أثبتنا عقيدة الحلول والاتحاد، وأنتم تكذبون بالحلول والاتحاد. إزاي يعني نثبت الحلول؟ إزاي يثبت الحلول والاتحاد من إثبات الأصابع؟ قالوا: ألم يقل رسول الله إن قلوب بني آدم أو إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن؟ فإذا أثبتنا أن قلوب الخلق بين إصبعين من أصابع الله أثبتنا حلول الله في خلقه، تمام؟ ترد إزاي على الكلام ده؟ نقول له برضه ده من الهلوسة اللي عندك، ده من الهلوسة اللي عندك. هو مين اللي قال لك ان معنى ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن انها تقتضي المماسة لاصابع الرحمن؟ انت شيخ يوسف جالس الان بيني وبين الحج رفعت، صح؟ اهو مش كده بيننا، هو يمس واحد فينا الان؟ لا طبعا. اذا لا يقتضي من البينية المماس، السحاب، النجوم، الشمس، القمر، وكل في فلك يسبحون. يسبحون فين؟ يسبحون فين؟ بين السماء والأرض. طيب يمس السماء؟ لا. يمس الأرض؟ لا، وهم بين السماء والأرض. فليس يقتضي من حصول البينية حصول المماس. حصول المماس، أنت تقول السحاب بين السماء والأرض، الشمس بين السماء والأرض، أنت بيني وبين السارية بدون مماس، بدون، وهذا في المخلوق. فنثبت أصابع لله، ونثبت أن القلوب بين أصابع الله، تمام، يقلبها كيف يشاء بدون إثبات المماسة ولا الحلول. هذا كلام أهل السنة رحمة الله عليه. قال: فإن هذه المعاني التي وصف بها نفسه ووصف بها ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والرؤية، ولا نكفر بالجهل أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. يعني لا نكفر منكر الأسماء أو منكر الصفات إلا بعدما يبلغه الخبر. وطبعا ده تأكيد من الإمام مرة ثانية ردا على الجهلة الذين ينفون العذر بالجهل، كهذا المبتدع المنحرف الفسلو سامي العتريبي، تمام؟ طلع الآن وجامع شوية رسائل وشوية معات، ولك أنا عندي الآن 40 إجماعا على أنه لا عذر بالجهل. لا عذر، كيف لا عذر بالجهل؟ كيف لا عذر؟ وهذا كلام الأئمة، هذا كلام، كيف من أين نقلت هذه الإجماعات وهذا أحد الأئمة يقول بهذا؟ أي إجماعات التي نقلتها وهذا إمام من الأئمة بل شامة الأئمة يقول ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. إذا وصل الخبر وفهم معاني الأخبار وأنكر يكفر، يكفر، أما قبل ذلك لا نكفره. قال وإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم بالفهم مقام المشاهدة في السماع وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته والشهادة بما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول الإمام رحمه الله وإن كان الخبر، وإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم بالفهم مقام المشاهدة، يعني إن كان النص الوارد في الاسم أو الصفة خبرا صحيحا قام مقام المشاهدة والمعاينة، كأنك رأيت رسول الله يقول، يجب عليك التصديق بهذا لا فرق، لأنه لا سبيل إلى رد النصوص. قال ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه. نثبت الصفات وننفي التشبيه. وإحنا قلنا أخوانا في أول الدرس إن التعبير بالتشبيه يعني تعبير غير دقيق. الصحيح إن نحن نعبر بالتمثيل، نقول ننفي عنها التمثيل ولا نقول ننفي عنها التشبيه، لسببين. السبب الأول لأنه نص القرآن، الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء، فنفى المماثلة ولم ينفي المشابهة. يبقى التقيد بأسلوب القرآن أسلم، أسلم وأفضل، يبقى نعبر بالتمثيل أحسن، تمام. السبب الثاني أن نفي التشبيه مطلقا خطأ ونفي التمثيل مطلقا صحيح، تمام. يعني كونك تنفي المشابهة بين صفات المخلوقين وصفات الخالق تماما هذا كلام غير صحيح، لأن المخلوق قد يشابه الخالق في الصفة. أنا أرى والله يرى، أسمع والله يسمع، أتكلم والله يتكلم، فأشاركه في أصل الصفة، إنما يقع التباين والاختلاف في تمام الصفة وكمالها، فصفتي مناسبة لضعفي وعجزي، وصفة الله تليق بجلاله وكماله وكبريائه، فحصل التشابه بين المخلوق والخالق في أصل الصفة وإن حصل التباين في كمالها. أما المماثلة فهي منفية مطلقا، الله ليس كمثله شيء لا في الذات ولا في الصفات. فالأفضل أن نعبر بلفظ التمثيل وننفي عنها التمثيل. طيب إزاي نرد عن الإمام الشافعي وهو إمام أهل السنة أو من أئمة أهل السنة وقد قال التشبيه؟ نرد أن أهل السنة هو ده بقى الإيه؟ المخالفات اللي يسلك لصاحبها ولا يخرج بها من أهل السنة، زي كده بقى، هو ده مثال على الأمثلة. هذا ما نقولش بقى أن الشافعي أخطأ في الأسماء وقال لا هذا خطأ يمشي، أو هذا يعني خلاف الأولى مع بقاء الإمام إماما من أئمة أهل السنة. نقول إن أهل السنة الذين قالوا بلفظ التشبيه في باب الصفات إنما يقصدون به التمثيل، إنما يقصدون به التمثيل. وحيقول له طب إيه الدليل على أنه يقصدون التمثيل؟ نقول له استشهاد الإمام بالآية، قال إيه وننفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال ليس كمثله. يبقى الإمام يقصد بالتشبيه الإيه؟ التمثيل بس. يبقى نسلك للإمام ويبقى إماما من أئمة أهل السنة، هو ده اللي يسلك به. أنما يجي بقى ينكر أصلا ويقول لك يا أخي ما تعامله زي اللي أنت عملته، لا لا، هو ده يساوي شراك في نعل؟ ده لا يساوي شيئا بهذا، تمام. هذا كلام الإمام في باب الصفات. ثم ينقلنا الإمام رحمه الله إلى باب آخر وهو الكلام في أسماء الله عز وجل والواجب على المسلم في أسماء ربه تبارك وتعالى، وهذا نعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب.